وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا منا فضلا. يا جبال أوّبي معه، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا أن اعمل سابرات وقدر في السرد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. إني بما تعملون بصير. ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن بين يديه بإذن ربه. اللهم صل على النبي. نعم يا حاج عنتر. ومن يزد من أم على النار لا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. جنتان عن يمين وشمال لقد كان لسبأ في مساكنه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مساكنهم

وما

أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة وأسروا الندامة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء بما عملوا وهم في الغرفة آمنون الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك بك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم يا شيخ. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا

أمتكم من أجر فهو لكم إن أجري وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي صدق الله العظيم.